الحبيب من لا يرحم لا يرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. يرشد الموقف النبوي الكريم إلى ضرورة معاملة الصغار من منطلق الرحمة والرأفة والشفقة، وهذا يقتضي في المقابل ترك الغلظة والجفاء معهم بكافة أشكاله وصوره. وهذا الإرشاد مستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن رضي الله عنه من الملاطفة والتقبيل، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. فالله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء، وأولى الناس بمظاهر الرحمة والرأفة هم صغار السن والذين يعيشون في مرحلة الطفولة، وهذا يستدعي مودة تسعهم وحلما لا يضيق بجهلهم وملاعبة تنمي الأواصر وتقوي الصلات الروحية بين الصغير والكبير. مع الحبيب أزكى رسول غل وأندى من عطى وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي. أزكى رسول بل وأندى من عطى وخليله رب الناس في العلياء، هذا البليغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي.